الجواب لا. اللهم إلا إذا كان في المطافئ يعني في الدفاع المدني، وكان من العادة أن هذا التلفون المعين لا يرن إلا لخطر وحريق، فهنا لا بأس من قطعها. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز أن يقطع الصلاة إلا إذا كانت نافلة، فإذا كانت فريضة فإنه لا يجوز الخروج منها إلا للضرورة. ولو قلنا بأن الإنسان كلما رن الجرس قطع صلاته، وكان هذا الرجل كثير الاتصال بالناس والناس يكثرون الاتصال به، وكلما كبر وقرأ الفاتحة رن الجرس فقطعها، ثم كبر ثانية وقرأ الفاتحة ورن الجرس، نعم يقطعها على يعني ظن هذا السائل. على كل حال الجواب إذا كان هذا الجرس لا يرن إلا لضرورة تبيح قطع الصلاة فلا بأس أن يقطعها. إذا كان لغير الضرورة فإن كانت نفلا فلا بأس بقطعها، وإن كانت فريضة فإنه لا يجوز أن يقطعها. كم عدد الحصيات التي ترمى في أيام التشريق الثلاثة؟ نعم الترتيب في ذلك. الحصى الذي يرمى يوم العيد كم؟ 7. وفي يوم الحادي عشر لكل واحدة 7 حصيات، وهن 3، فالجميع 21 حصاة. وعليه فيرمي يوم العيد جمرة العقبة 7، واليوم الحادي عشر يرمي جمرة 3 كل واحدة 7، فهذه 21 حصاة، واليوم 12 كذلك. ولكن هل يجب أن تكون الحصى من مزدلفة؟ الجواب لا، يأخذها من أي مكان. ولنفرض أن بعض الناس جعل يرمي فسقطت منه حصات، فماذا يصنع؟ نقول خذ حصات من مكانك الذي أنت فيه ولا حرج عليك، لأن الحصى حصى. حتى لو كنت قريبا من الحوض وسقطت منك الحصى حصاة أو حصاتان أو 3، فخذ مما تحت قدمك وارمي به ولا تكلف نفسك، لأن الكل حصى. وبهذه المناسبة أود أن أبين لإخواني أن المقصود برمي الجمار إقامة ذكر الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ويظن بعض العامة أننا نرمي الشياطين ويسميهم أيضا، يقول هذا الشيطان الكبير وهذا الشيطان الصغير وهذا الشيطان إيش الوسط، وهذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنها شياطين، بل قال إنما جعلت لإقامة ذكر الله، فهي من شعائر الدين وليس الشياطين. وبناء على هذه العقيدة الفاسدة أننا نرمي الشياطين، صار الناس يأتون إلى هذه الجمرات بعنف وشدة وعداوة عظيمة وبغضة، يلعنونها ويسبونها ويشتمونها. حتى قيل لي إن بعض الناس إذا أقبل وإذا هو كأنما أقبل على أعدى عدو لهم، ثم يضرب بالحصاة بعنف يقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، نعم أنت الذي فعلت، أنت الذي فعلت. وهذا من الخطأ، ارمها بخشوع وتكبير لله وتعظيم له. وشاهدت أنا بعيني حاجا كان على كثيب الحصى، الحصى يمتلئ الحوض في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، قبل أن تبنى هذه الجسور، شاهدته وهو على كثيب الحصى يضرب العمود بجزمة والحصى تضربه، وسبحان الله لا يتأثر لأنه منهمك في ضرب هذا العمود بهذه الجزمة، والحصى تصيبه وكأنها لا تصيبه. والله أعلم هل كان يعتقد أن إصابة الحصى له يؤجر عليها لأنه يكافح الشيطان، الله أعلم هل يعتقد هذا أم لا. على كل حال، الجمرات أيها الإخوة من شعائر الحج، وينبغي أن يتأدب الإنسان عند رميها ويرمي بخشوع وتكبير لله، يكبر مع كل حصاة. إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد يجوز له أن يتحلل قبل أن يطوف طواف الإفاضة؟ نعم، إذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق جاز له أن يحل التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت، والتحلل الأول هو التحلل من جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فإذا طاف حل له جميع محظورات الإحرام، ولا بد أن يضم السعي إلى الطواف إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وبالمناسبة أوجه سؤالا، ما الذي يفعله الحجاج يوم العيد من مناسك الحج؟ من يعرف؟ تفضل قف قائما قائما عشان يسمعك الناس. صلى الله عليه وسلم. خطأ. الحاج خمسة أشياء: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. أصبر. طيب، من يعيدها؟ نعم، يفعل خمسة أشياء مرتبة على ما سمعتم، إن قدم بعضها على بعض لا شيء، ما شاء الله، لا حرج. طيب، الدليل الدقيق، أقول الدليل والتعليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، كلمة افعل للمستقبل، افعل ولا حرج. التعليل التيسير على الأمة، التيسير على الأمة. أرأيتم لو قيل للناس كلهم ارموا الجمرة جميعا ثم انحروا جميعا ثم احلقوا جميعا ثم طوفوا جميعا ثم اسعوا جميعا في مشقة، لكن هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، وتختلف الأفعال فيكون في ذلك توسعة على عباد الله عز وجل. هل يجوز تقديم الهدي؟ في واحد تصور يا أخي، عليه الصلاة والسلام يعلم أن المسجد الحرام أفضل من منى، يعلم، لماذا لم يأتي للمسجد؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي للمسجد، ونحن الآن أقررنا بأن الرسول يعلم أن المسجد أفضل ولكن لم يأتي له، إذن أفلا يسعنا ونحن نتبع عليه الصلاة والسلام ما وسعه؟ وقد قال لنا خذوا عني مناسككم. يا جماعة، اتبعوا الهدى لا الهوى، لا تحكموا العواطف، عليكم بالاتباع. إذا نبقى في منى ليلا ونهارا، وما هي إلا ثلاثة أيام، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر نصفه، ثم تنصرف تنفر إذا شئت. اصبر يا أخي، ألم تعلموا أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله؟ ها؟ بلى، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. اصبر يا أخي، عود نفسك الصبر على تحمل الحر والشمس وشظف العيش حتى تكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تقديم الهدل قبل العيد، اي دفع مبلغه ماليا؟ نعم، يجوز دفع قيمة الهدي قبل العيد، ويجوز أن تدفعها وأنت في بلادك. والعجيب أن بعض الناس يسأل يقول: إذا دفعت قيمة الهدي وأنا في بلادي، أفلا أكون سائقا للهدي؟ فمن السؤال ها؟ يقول إذا أعطيت مثلا فرع الشركة التي تتقبل قيم الهدايا، إذا أعطيت فرعها في بلدي، فهل أكون سائقا للهدي ولا لا؟ الجواب: لا، لا تكون سائقا للهدي، لأنك تعطيهم قيمتها وتوكلهم في أن يذبحوا لك الهدي في مكانه في وقته. ولهذا اللجنة القائمة على تنفيذ الهدايا لجنة مكونة من جهات مسؤولة موثوقة، لا تذبح إلا ما يجزئ، ولا تذبح إلا في الوقت الذي عينه الشرع، وحينئذ لا تكون سائقا للهدي. هنا حاج دخل بالتمتع من الميقات وطاف ولم يتم سعيه، وأفتى له أن يخرج إلى التنعيم، أفتي له أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة مكانه، فهل يجب عليه البدل في هذا الحال أم لا؟ هذا المتمتع الذي طاف وشرع في السعي ولم يتمه، نقول له: الآن اذهب واسعى من جديد وأنت على إحرامك، وقصر رأسك وفك إحرامك، وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج، وتبقى على تمتعك تمتعا صحيحا. نعم. حاج دخل متمتعا بعد أن طاف وسعى، قصر شعر غيره قبل أن يبدأ بنفسه ناسيا أو جاهلا، فهل فيه بدل أم لا؟ نعم. نقول: يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة، سواء كان متمتعا أم غير متمتع، يجوز أن يحلق شعر غيره، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يقل: ولا تحلقوا رؤوس غيركم. فالإنسان يجوز أن يحلق رأس غيره ولو كان هو محرما. نعم. حاج سبق له الحج ويريد أن يحج ويعتمر نيابة عن أمه التي ماتت، هل يجوز له ذلك؟ نعم، يجوز للإنسان إذا أدى الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا حرج عليه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عن أمك. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. بعض الحجاج عند التحلل يقص شعيرات قليلة من شعر الرأس لوصف المقص، فهل هذا جائز؟ فإن لم يكن جائز فما الحكم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التقصير لا بد أن يشمل جميع الرأس، لا بد أن يشمل جميع الرأس، بحيث يظهر للإنسان الناظر إلى رأس المحرم يظهر له أنه مقصر وأن عليه علامة التقصير. أما شعرتان أو ثلاث أو أربع فهذا لا يسمى تقصيرا لا لغة ولا شرعا، والله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فلا بد من أن يظهر أثر التقصير على الرأس، وإلا فإنه لا يجزئ على القول الراجح من أقوال أهل العلم. طيب حلق بعض الرأس هل يجوز؟ نعم لا يجوز، لا يجوز أن يحلق بعض رأسه، لأن هذا من القزع المنهي عنه. وقد رأيت في أعوام ماضية رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما، نصف الرأس محلوق أبيض مع الشعر والباقي عليه الشعر كثيفا، فقلت له لماذا صنعت هذا؟ قال حلقت نصف رأسي لعمرة أمس وأبقيت نصفه لعمرة اليوم. نعم هذا خطأ، خطأ، لأنه لا يمكن أن يجزي نصف الرأس. نعم ما هو ميقات أهل السودان؟ أي نعم ميقات أهل السودان، ميقات أهل السودان يقول العلماء إذا مروا من رابغ يعني محاذين لرابغ بالباخرة أو بالطائرة وجب عليهم أن يحرموا من رابغ من محاذاة رابغ. إذا جاءوا من الجنوب وحاذوا يلملم بالطائرة أو بالباخرة وجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوها. إذا جاءوا من الجهة الغربية رأسا إلى جدة فإنهم يحرمون من جدة، مثل أهل سواكن أو بور سودان، فإذا جاءوا رأسا إلى جدة أحرموا من جدة، لأنهم إذا وصلوا إلى جدة لا يحاذون الميقات لا رابغا ولا يلملم. وجدة عن مكة مسيرة يومين، وأقل ما ورد به النص من المواقيت أقله مسيرة يومين، ولهذا قال العلماء إن أهل السودان الذين يأتون من سواكن أو من بور سودان يحرمون من جدة ولا شيء عليهم. دخلت بنية العمرة فاعتمرت وأريد أن أأتي بعمرة عن أمي، هل بعد الحج أو قبل الحج؟ وإن كان قبل الحج هل فيه شروط؟ أكرر بأنني دخلت نعم. نقول لهذا الرجل الذي أتى بنية التمتع وأتى بالعمرة، لا تأتي بعمرة أخرى لأمك لا قبل الحج ولا بعد الحج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرصوا منا على الخير، ومع ذلك فلم يعتمر أحد منهم مرتين في سفر واحد أبدا. وأنت الآن ما دمت قد اعتمرت لا تعيد العمرة، وكذلك لو حججت فقط وأتيت بحج مفرد فإنك لا تأتي بالعمرة بعده، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم اعتمروا بعد الحج، اللهم إلا ما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة أحرمت من ذي الحليفة بعمرة ثم حاضت بسرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فسألها فأخبرته بما جرى فأمرها أن تدخل الحج على العمرة ففعلت، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرك لحجك وعمرتك، ثم إنها بعد انتهاء الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وقالت: يا رسول الله، انطلق الناس بحج وعمرة وانطلق بحج. فلما رأى أنها ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت بعمرة. هذه هي العمرة التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه فعلوها بعد الحج. فإذا جرى مثل هذا لامرأة من النساء وأرادت أن تفعل مثل فعلها عائشة فلا بأس، أما ما سوى هذه القصة فليس بمشروع. الإخوان يستأذنون يقولون كمل العشر ولا لا؟ نكمل العشر؟ ها؟ هل على المتمتع بالسعي بعد طواف الإفاضة؟ إيش؟ هل على المتمتع بالسعي بعد طواف الإفاضة؟ نعم. المتمتع يأتي بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يأتي بالحج بإحرام جديد. فالعمرة منفصلة عن الحج، ولهذا يجب على المتمتع أن يطوف طوافين وسعيين، فيطوف للعمرة ويسعى ويطوف للحج ويسعى كذلك. وقد صح ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، وهذا هو القول الراجح المتعين، لأنه يعضده الدليل والتعليل. زوجتي والدة من أسبوع، هل يجوز أن تحج وهي ناوية الحج؟ نعم، يجوز للمرأة النفساء أن تحج كما يجوز الحائض، لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. هل يجوز السفر نعم، إذا جاء الإنسان من القاهرة أو من غيرها من البلاد وهو قاصد المدينة فإنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات الذي مر به حتى يرجع من المدينة فيحرم من ذي الحليفة من أبيار علي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى أن يذهب إلى المدينة، فإذا رجع منها قاصدا مكة وهو يريد الحج أو العمرة أحرم من أبيار علي من ذي الحليفة. ما حكم من تعجل في الهدي قبل يوم النحر؟ نعم، من تعجل في الهدي، التعجل بالهدي هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر غير صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، علمنا بأنه لا يجوز نحر الهدي قبل يوم العيد، لأنه من الممكن أن من معه الهدي أن ينحر ويتحلل. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، علمنا أنه لا نحر قبل يوم العيد. ولكن بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، فإذا قدرنا أن أحدا من الناس ذبح قبل يوم العيد تقليدا لهؤلاء العلماء فإنه لا شيء عليه، ولكن في المستقبل يجب أن لا يذبح إلا بعد يوم العيد إلا في يوم العيد أو ما بعده. ما حكم من فاته الإحرام عند الميقات بالنسبة للقارن؟ نعم، من فاته الإحرام من الميقات بالنسبة للقارن أو المتمتع أو المفرد فإنه يلزمه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه إن تمكن، فإن لم يتمكن فإن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء على ما قاله أهل العلم. وهل يكفي طواف واحد وسعي واحد أيضا للقارن؟ نعم، القارن والمفرد أفعالهما سواء، فإذا قدم مكة طافا للقدوم ثم سعيا للحج إن كان في المفرد والحج والعمرة في القران، وبقي على إحرامهما، فإذا كان يوم العيد طافا بالبيت وكفى السعي الأول الذي فعله عند القدوم. وعلى هذا فالقارن والمفرد يكفيهما طواف واحد وسعي واحد، يعني يكفيهما طواف الإفاضة والسعي الذي بعده، ولا يلزمهما إلا طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب على المتمتع والقارن والمفرد إذا أرادوا أن يخرجوا من مكة. جزاكم الله وأثابكم.